بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. كنا قد توقفنا في المرة الماضية عند نيابة الواو عن الضمة. قلنا علامة الرفع أو علامات الرفع الضمة أو الواو أو الألف أو النون، هذه الحروف التي تنوب عن الضمة. وبدأ بالواو بعد الضمة، لأن الواو تعتبر ضمة ممدودة، ضمة ممدودة. وذكر أن الواو، يقول: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك، أخوك، وأخوك، وحموك، وفوك، وذو مال. ذكرت هذا الكلام من قبل، ولكن أعيده مع التفصيل المطلوب. تكون الواو علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. جمع المذكر السالم هو اسم دل على أكثر من اثنين، على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، صالح للتجريد عن هذه الزيادة. بمعنى، لماذا يعني ذكرت هذا من قبل، لماذا نسمي هذا الجمع سالما؟ قالوا: نسميه سالما لأن حروف مفرده تبقى سالمة، يعني تبقى كما هي، حروف مفرده تبقى سالمة، يعني تبقى كما هي. أقول مثلا: مؤمن، مؤمن هذا مفرد، بالجمع مؤمنون، يعني أضيف فقط على الكلمة الواو والنون، زيادة الواو والنون حولته من المفرد إلى الجمع. مسالم، مسالمون، مصلح، مصلحون، وهكذا. فنلاحظ أن هذا الجمع مفرده سلمت حروفه، ليس كجمع التكسير. جمع التكسير مثلا شجرة صارت أشجار، يعني مفرده، حروف مفرده لم تسلم، يعني لم تبقى كما هي. أما هنا فحروف المفرد بقيت كما هي، وإنما الذي حصل هو أنني أضفت إلى آخره حرفين، اللي هن الواو والنون أو الياء والنون، وسيأتي معنا هذا في معرض النصب والجر. فإذن بزيادة في آخره، صالح للتجريد عن هذه الزيادة، يعني الجمع المذكر السالم إن جردته من هذه الزيادة يرجع إلى المفرد، فهو صالح للتجريد. يعني مؤمنون، إذا أزلت الواو والنون تصبح مؤمن. صالحون، أزلت الواو والنون تصبح صالح، وهكذا. فهو صالح عن التجريد، فهذا يعني صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه، يعني يمكن أن أضيف إليه جمع مذكر سالم آخر وآخر وآخر، أستطيع أن أضيف إليه ما أريد من الكلمات المجموعة جمع مذكر سالم. فإذن هذا الجمع جمع المذكر السالم علامة رفعه ليست الضمة، وإنما علامة رفعه هي حرف ينوب عن الضمة. ما هو هذا الحرف؟ هذا الحرف هو الواو. يعني مثلا أقول: جاء المؤمنون. المؤمنون ماذا أعربها؟ أعربها فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. هلأ في الإعراب لست مضطرا أن أقول نيابة عن الضمة، وإنما أقول وعلامة رفعه الواو. ليش؟ لأنه جمع مذكر سالم. طيب، قد يقول قائل: طيب هذه النون ما هي وظيفتها؟ هذه النون هي عوض عن التنوين الذي يكون على المفرد. يعني لو كانت مؤمن، يعني لو كانت بدون ألا التعريف، أقول جاء مؤمن، جاء مؤمن، جاء مؤمن. فمؤمن الضمة هي علامة الرفع، والتنوين للترنم ليس له، يعني لا علاقة له، يعني يقولون والضمة الثانية للتنوين، ما من أكثر. طيب لما حولت مؤمن إلى جمع، إلى جمع مذكر سالم، أتت الواو عوضا عن الضمة، وأتت النون عوضا عن التنوين، وأتت النون عوضا عن التنوين. يعني هذا بشكل عام، هذا بشكل عام. ولكن الذي يعنيني الآن أن أعلم أن الواو تأتي نيابة عن الضمة علامة للرفع في جمع المذكر السالم، في جمع المذكر السالم، في جمع المذكر السالم. فأقول المؤمنون خير من الفاسدين، خير من الفاسدين. أو أقول المؤمنون متقون، المؤمنون متقون. المؤمنون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، متقون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنهم جمع مذكر سالم، وهكذا وهكذا. فإذا الحالة الأولى التي تنوب فيها الواو عن الضمة هي في جمع المذكر السالم. الحالة الثانية التي تأتي فيها الواو نيابة عن الضمة في الأسماء الخمسة، وهنا نلاحظ أن المصنف رحمه الله ذكر الأسماء الخمسة بشروطها، لأن هذه الأسماء الخمسة حتى تأتي الواو نائبة عن الضمة علامة للرفع لابد لها من شروط، وهو هنا أتى بالأسماء بشروطها. يعني فقال أبوك، مستوفي للشروط، وسنأتي على الشروط، ما هي الشروط حتى تعمل أو حتى تكون الواو نائبة عن الضمة. أبوك، أخوك، حموك، فوك، وذومال. طيب هذه الأسماء الخمسة، هذه الأسماء الخمسة إن كانت مستوفية للشروط، وهذا من باب التشويق حتى تقول كل ساعة طيب ما هي هذه الشروط، إذا جاءت هذه الأسماء الخمسة مستوفية للشروط، للشروط، عندها تكون علامة الرفع الواو نيابة عن الضمة. يعني كما يقول، كما ورد في القرآن مثلا وأبونا شيخ كبير، وأبونا شيخ كبير. أبونا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ما هي؟ وعلامة رفعه الواو. يعني هناك المؤمنون قلت علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، هنا أقول وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. يعني عندما تتغير الحركة الأساسية أو العلامة الأساسية للرفع لابد أن أذكر لماذا، لماذا غيرت. فهنا عندما كانت في جمع المذكر السالم قلت علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، هنا أقول وأبونا علامة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. يعني لابد أن أبين لماذا أتت الواو نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الخمسة. إني، أنا، أخوك. أنا مبتدأ، أخوك خبر، أخوك خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف ضمير إلى آخره. فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، أبوهم هنا أبوهم فاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. ليش؟ لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه من الأسماء الخمسة. فإذا هذه الأسماء الخمسة إذا استوفت الشروط، سأتي على الشروط، إذا استوفت الشروط فإن الواو تأتي علامة للرفع نيابة عن الضمة. ما هي هذه الشروط. هناك أربعة شروط تأتي على، يعني تشترط لكل هذه الأسماء، للأسماء الخمسة كاملة. يعني هذه الشروط الأربعة يجب أن تتوفر في الأسماء الخمسة، يجب أن تتوفر في الأسماء الخمسة. أما هناك شروط تخص أسماء دون أسماء، ولكن هذه الشروط الأربعة لا بد من توفرها، هذه الشروط الأربعة التي سأذكرها لا بد أن تأتي بالنسبة لجميع هذه الأسماء، يعني للأسماء الخمسة. أول شرط، يعني سأذكر هذه الشروط وأشرحها، أن تكون مفردة، يعني بصيغة المفرد، أن تكون مكبرة، يعني ليست بصيغة، في صيغة التصغير سنأتي، وأن تكون مضافة، وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. هذه الشروط الأربعة يجب أن تتوفر في الأسماء الخمسة، أن تكون مفردة، أن تكون مكبرة، أن تكون مضافة، وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. طيب، عندما نقول أن تكون مفردة، يعني بصيغة المفرد، خرج بهذا الشرط ما لو كانت بصيغة المثنى أو بصيغة الجمع، سواء كان جمع مذكر سالم أو جمع تكسير، ما بهم، سواء كان جمع مذكر سالم أو جمع تكسير. طيب، لماذا أخرجنا المثنى؟ لأن المثنى عندما تصبح بصيغة المثنى، المثنى، فعندها يعني تتغير، يعني تصبح علامة الإعراب علامة المثنى. يعني المثنى سيأتي معنا فيما بعد أن علامة رفعه الألف، ف يعني لا تعود علامة الرفع الواو. يعني مثلا أقول جاء أبوك، ولكن يعني إن أردت أن أثني مثلا أقول الأبوان محترمان، وان، فهنا علامة الرفع ما هي؟ الألف، ليست علامة الرفع الواو، ليست الواو. فإذا اشترطنا أن يكون بصيغة المفرد، لأنه عندما يكون بصيغة المثنى تختلف علامة الرفع. وكذلك لو أننا جعلناها بصيغة الجمع، يعني مثلا عندما تكون بصيغة الجمع، قد تكون بصيغة يعني جمع، قد يكون الجمع جمع مذكر سالم، وقد يكون جمع تكسير. يعني مثلا أقول آباؤكم جمع أب، وهنا هذا الجمع ما هو؟ جمع تكسير. آباؤكم وأبناؤكم كذلك، وأبناؤكم هو جمع تكسير. ونحن قد تقدم معنا من قبل أن جمع التكسير ما هي علامة الرفع فيه؟ هي الضمة. فأقول آباؤكم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، آباء، فهنا أتت علامة الرفع إيش؟ على يعني علامة الرفع أتت الضمة الظاهرة، لأنه إيش؟ جمع تكسير. نفس الشيء لو كانت جمع لا إله إلا الله، إذا كانت جمع مذكر سالم، إذا كانت جمع مذكر سالم، أقول مثلا هؤلاء أبون، هنا صارت يعني صحيح أنه علامة رفع الواو، بس العلة ليست لأنها من الأسماء الخمسة، وإنما لأنها جمع مذكر سالم، يعني نحن قلنا من قبل وأبونا شيخ، قلنا علامة رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة. أما عندما أقول هؤلاء أبون، يعني آباء، بس جمع أب بصيغة، لأنه أحيانا الكلمة يمكن أن تجمع جمع مذكر سالم، ويمكن أن تجمع جمع تكسير، يمكن أن تحتمل هذا وذاك. كما أنه أحيانا قد تجمع جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم، مثل شجرة، ممكن أن أقول شجرات فتكون جمع مؤنث سالم، وقد أكون أشجار فتكون جمع تكسير. فالكلمة المفردة أحيانا تحتمل عدة أنواع من الجموع، ليس هذا مجالنا. ولكن هنا أقول أبون، عندما أريد أن أعرب أقول خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو، ولكن لماذا الواو؟ ليس لأنه من الأسماء الخمسة، وإنما لأنه جمع مذكر سالم، وإنما لأنه جمع مذكر سالم. فحتى تأتي الواو نيابة عن الضمة في الأسماء الخمسة، أول شرط يشترط أن تكون هذه الكلمة أو هذه الأسماء الخمسة في صيغة المفرد. بصيغة إيش؟ المفرد، بصيغة المفرد. الأمر الثاني، الشرط الثاني، أن لا تكون مصغرة، أن لا تكون مصغرة. بمعنى يعني مثلا ولد، كلمة ولد مصغرها وليد، مصغرها وليد. أخ أخي، أخ أخي. فأقول مثلا جاء أخوك، جاء أخوك، تمام. أخوك هذه ليست مصغرة، مكبرة، فأقول أخوك فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. طيب إذا جاء الأخ الأصغر، إذا جاء الأخ الأصغر وأردت أن أنبه بالعبارة بالكلمة أنه الأخ الأصغر، دون أن أقول جاء أخوك الصغير، دون أن أقول جاء أخوك الصغير، ماذا أقول؟ جاء أخيك، جاء أخيك. فصغرت كلمة الأخ، أخ أخي، أخي هي المصغر. طيب عندما قلت جاء أخيك، أخيك هي فاعل، ما هي علامة الرفع؟ صارت علامة الرفع لأن أخيك أصبحت اسما مفردا، اسما مفردا. ونحن اتفقنا من قبل أن الأسماء المفردة تكون علامة رفع الضمة، سواء كانت ظاهرة ولا مقدرة. فهنا أقول أخيك، لما صارت بصيغة التصغير كانت علامة الرفع إيش؟ الضمة، كانت علامة رفع الضمة. فأقول أخيك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ولذلك كون حال التصغير تصبح علامة الرفع أو ترجع علامة الرفع إلى الضمة، اشترطنا لنيابة الواو عن الضمة أن لا تكون هذه الأسماء الخمسة بصيغة التصغير، أن تكون مكبرة. يعني عندما أقول أن تكون مكبرة يقابلها يعني بمعنى أن لا تكون مصغرة، يعني أن لا تكون على وزن، على صيغة التصغير، على صيغة التصغير. لماذا؟ لأنها إن كانت على صيغة التصغير فإن علامة الرفع تكون الضمة، تكون الضمة. فإذن أول شرط أن تكون بصيغة المفرد، ثاني شرط أن تكون مكبرة، أن لا تكون مصغرة، ثالث شرط أن تكون مضافة، أن تكون مضافة. يعني وسواء كانت الإضافة بضمير مثل أبوك أخوك، هنا ضمير، أبوه أخوه هذا ضمير، أو إذا كانت الإضافة، يعني سواء كانت الإضافة إلى ضمير مثل أبوك أخوك، أو إلى اسم ظاهر، مثلا أقول جاء أبو محمد، أبو محمد مضافة. يعني المهم أن تكون هذه الأسماء مضافة، إما إلى ضمير كما هو الحال في أبوك أخوك إلى آخره، وإما إلى اسم ظاهر كأبو محمد، أبو قاسم، أبو مصطفى، اللي هو. فإذن لابد يشترط حتى تأتي الواو نيابة عن الضمة، يشترط أن تكون هذه الأسماء الخمسة مضافة. طيب لماذا اشترطنا أن تكون مضافة؟ لأنها إن لم تكن مضافة تكون علامة الرفع الضمة، تكون علامة الرفع الضمة. يعني مثلا قوله تعالى وله أخ، وله أخ، أخ هنا ليست مضافة، أخ مبتدأ مؤخر. المهم ما بيهمني الأعراب، المهم أنه مبتدأ مؤخر مرفوع. ما هي علامة رفعه؟ علامة رفع الضم الظاهرة على آخره. طيب لماذا كانت الضمة وليست الواو؟ لأن كلمة أخ غير مضافة، لأن كلمة أخ غير مضافة. فإذا هذه الأسماء الخمسة، هذه الأسماء الخمسة إن لم تأتي مضافة، يعني إن لم يكن هناك مضاف مضاف إليه، إن لم تكن مضافة فإنها تعرب ويكون علامة أعرابها الحركة، تكون علامة أعرابها الحركة. بالنسبة للرفع تكون علامة أعرابها الضمة، تكون علامة أعرابها الضمة. ولذلك اشترطوا أن تكون مضافة، اشترطوا أن تكون مضافة. لماذا؟ حتى تأتي الواو نيابة عن الضمة. فإذن أن تكون مفردة، أن تكون مكبرة، وأن تكون مضافة. طيب ولكن اشترطوا شرطا رابعا، وهو أن لا تكون مضافة لياء المتكلم، يعني تكون مضافة للكاف، للهاء، للنون، اللي هو إلا ياء المتكلم، إلا ياء المتكلم. لأن الشرط الرابع أن لا تكون، أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. طيب لماذا أخرجوا ياء المتكلم؟ يعني لماذا اشترطوا أن لا تكون الإضافة إلى ياء المتكلم؟ لأنه عندما تضاف إلى ياء المتكلم، عندما تضاف إلى ياء المتكلم فعندها تعرب بالحركة، عندها تعرب بالحركة وليس بالواو بالحرف. يعني عندها، عندما تضاف إلى الكلمة، إلى هذه الأسماء الخمسة، عندما تضاف ياء المتكلم لا تعود الواو هي علامة الرفع، وإنما تكون علامة الرفع هي ضمة مقدرة. يعني مثلا أقول مثلا جاء أبي، جاء أبي، أو قال أنا يوسف، إن أردنا مثالا من القرآن، قال أنا يوسف وهذا أخي. أخي خبر، لأنه هذا اسم الإشارة مبتدأ، أخي خبر. طيب خبر مرفوع، الخبر بيكون مرفوع، وعلامة الرفع إيش؟ هنا علامة الرفع ليست الواو، علامة الرفع ليست الواو. ليش؟ لأن هذا الاسم من الأسماء الخمسة أضيف إلى ياء المتكلم، هنا تعرب وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الياء. شيء طبيعي، هذه التفاصيل الأعراب هذه لسنا مطالبين بها الآن، ولكن أنا أعرب حتى أبين أن حركة الأعراب ليست الواو، ليست الواو. هنا حركة الأعراب الضمة المقدرة على ما قبل الياء، ليست الواو، ليست الواو. فعندما تأتي هذه الأسماء الخمسة مضافة إلى ياء المتكلم تصبح علامة الأعراب الضمة، تصبح علامة الأعراب الضمة، ولكنها تكون مقدرة، تكون مقدرة، يعني شيء طبيعي لمن عنده علم بالأعراب، تكون مقدرة على ما قبل الياء للمناسبة. لأن كيف للمناسبة؟ لأن الياء الساكنة لا يناسبها أن تكون مسبوقة بضمة، يعني لا أستطيع أن أقول وهذا أخي، أخي ما بتزبط. ليش؟ لأن الياء لا يناسبها أن تسبق بضمة، فلذلك ننزع الضمة ونضع مكانها الكسرة لتناسب الياء، فأقول هذا أخي، أخي. فالضمة مقدرة على الخاء، الضمة مقدرة على الخاء. هذا أبي، الضمة مقدرة على الباء. هذا حمي، حموك، الحمو، الضمة مقدرة على ما قبل الياء، الضمة مقدرة على ما قبل الياء. فإذن هذه الشروط الأربعة، هذه الشروط الأربعة لا بد من توفرها حتى إيش تأتي الواو نائبة عن إيش؟ عن الضمة. الشرط الأول أن تكون مفردة، الثاني أن تكون مكبرة، الثالث أن تكون مضافة، الرابع أن لا تكون إضافتها إلى ياء المتكلم. وهذه الشروط الأربعة تصدق على الأسماء الخمسة، تصدق على الأسماء الخمسة. يعني أي شرط من هذه الشروط الأربعة، أي شرط من هذه الشروط الأربعة إن لم تتوفر لا تكون الواو نائبة عن الضمة. هناك شروط خاصة ببعضها، يعني هناك شرط خاص بالاسم فوكة، بالاسم فوكة. ما هو هذا الشرط؟ قال يشترط لكلمة فوك حتى تعرب بعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة أن تخلو من الميم، لأن فوك يعني هناك لهجة فمك وفوك، يعني أستطيع أن أقول فم أو أن أقول فو، كلاهما يدل على هذا، على هذا الفم الذي نتكلم به. طيب إذا اقترنت بها الميم، لماذا اشترط عدم وجود الميم أن تخلو من الميم؟ لأنه إذا أتت الميم معها، إن قلت فمك فعندها تكون الحركة أو تكون علامة الإعراب هي الضمة، عندها تكون علامة الإعراب هي الضمة، تكون علامة الإعراب هي الضمة. أقول مثلا هذا فم حسن، هذا فم، لا أقول هذا فم حسن، وإنما أقول هذا فم، ففم خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الضمة الظاهرة على آخره. هذا الشرط خاص بالاسم فوكة، هذا الشرط خاص بالاسم فوكة، بالاسم فوكة. فالاسم فوكة إذا دخلت عليه الميم، إذا دخلت عليه الميم يعني إذا أصبحت فموكة، فعندها تصبح علامة رفعها أو تصبح علامة رفعها إيش؟ الضمة، تصبح علامة رفعها الضمة وليس الواو، وليس الواو. ولذلك اشترطوا بالنسبة لفوكة أن لا تدخل الميم، أن لا تدخل الميم. هناك شرط أخير، هناك شرط أخير يشترط لذو، ولكن هذا الشرط يعني انتهى الوقت ولا أريد أن أسرد الكلام سردا، لأنه كلام حساس قليلا، فأتركه إلى أين؟ إلى اللقاء الثاني. ولكن أريد شيئا، فواتح سورة المؤمنون، فواتح سورة المؤمنين، سورة المؤمنون أو سورة المؤمنين حسب، كلاهما صحيح، من أن قد أفلح المؤمنون إلى قوله حافظون، حاولوا أن تجدوا الكلمات المرفوعة وما هي علامة الرفع مع السبب، مع السبب، مع السبب، يعني كتمرين حتى نتمرن على استخراج علامة الرفع مع ذكر السبب. يعني مثلا إذا كانت علامة الرفع الضمة لماذا؟ إذا كانت علامة الرفع الواو لماذا؟ يعني إذا كان جمع مذكر ولا اسم من الأسماء الخمسة، واللي هو كلها من الجمع المذكر السالم. ولكن أعيد بالنسبة للأسماء الخمسة قبل أن أختم، بالنسبة للأسماء الخمسة حتى تكون الواو نائبة عن الضمة لا بد من توفر شروط. ما هي هذه الشروط؟ هناك شروط أربعة لا بد من توفرها بالنسبة للأسماء الخمسة. الشرط الأول أن تكون مفردة، الثاني أن تكون مكبرة، الثالث أن تكون مضافة، الرابع أن لا تكون مضافة إلى ياء المتكلم. هذه الشروط الأربعة ينبغي أن تتوفر في الأسماء الخمسة. هناك شرط خاص بالاسم فوكة، وهو أن لا تدخل عليه الميم، لأنه إن دخلت الميم تصبح علامة الرفع هي الضمة الظاهرة. وهناك شرط أخير يخص ذو مال، أذكره إن شاء الله في الدرس اللاحق بحول الله وقوته. إن كان هناك سؤال فتفضلوا. الحمد لله، يبدو الدرس واضح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى ملتقانا في الأسبوع القادم بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.